وأما طلبات خدمة الحسين والله ما أقدر أرفضها. شيعة وفرحنا الليلة واجب، مولد أملنا الزهرة بضعت. شيعة وفرحنا الليلة واجب علينا، شيعة وفرحنا الليلة واجب علينا، مولد أملنا الزهرة بضعت نبينا. شيعة وفرح شيعة وفرحنا الليلة واجب علينا، مولد أملنا زهرة بضعت نبينا. شيعة وفرح أي واجب علينا الليلة نحيي سمارها، واجب علينا الليلة نحيي سمارها. صقوا هلاهل نقضي حفلة سهارها، صقوا هلاهل نقضي حفلة سهارها. هاي أم أبوها يشهد الله بفخارها، هاي أم أبوها يشهد الله بفخارها. وإحنا بفضلها من المخاطر نجينا، وإحنا بفضلها من المخاطر نجينا. شيعة وفرحنا ليلة واجب، شيعة وفرحنا ليلة واجب علينا، مولد أملنا زهرة بضعت. اي زهرة جنان الباري فاطم اسمها، شيعتها الله من عذاب فطامها. زهرة جنان الباري فاطم اسمها، شيعتها الله من عذاب فطامها. وحي الجلالة كل سعادة خدمها، حبها الشراعي لينجي السفينة، حبها الشراعي لينجي السفينة. مولد أملنا زهرة بضعت شيعة، شيعة وفرح هي الشفيعة والجليل اجتباها، يغضب غضبها يرضى الله رضاها. هي الشفيعة والجليل اجتباها، يغضب غضبها يرضى الله رضاها. يا ويلك المن سن ظلمها وعداها، يا ويلك المن سن ظلمها وعداها. والله يلعن من يشك بيقينه، والله يلعن من يشك بيقينه. شيعة شيعة شيعة وفرحنا ليلة واجب علينا. ايت الله ماني كاذب في كلامي، تالله ماني كاذب، ايت الله ماني كاذب في كلامي، ولا مغالي في شعوري ومرامي، ولا مغالي في شعوري ومرامي. صادق بمدحي بنت خير الأنامي، صادق بمدحي بنت خير الأنامي. والحق أنها آية الله المبينة، والحق أنها آية الله المبينة. ما شاء الله شيعة شيعة وفرحنا. أم الكرام خير كل الشباب، ما شاء الله ما شاء الله. سمعني سمعني ما شاء الله، لا تبرد لا تبرد. أم الكرام خير كل الشباب، أم الكرام خير كل الشباب. أبغي رضاها عني يوم حسابي، أبغي رضاها عني يوم. وألقى ربي في يمين كتابي وألقى ربي في يمين كتابي بعد بعد وألقى ربي في يمين كتابي وألقى ربي في يمين كتابي. يا حظ من يؤتى كتابه بيمينه يا حظ من يؤتى كتابه بيمينه. شيعه شيعه وفرحنا والله فزنا بالنجاة يا شيعه والله فزنا بالنجاة يا شيعه والله فزنا بفضل حبي بنت طه الوديعه لا يبقى ذنب وهي ان الشفيعه لا يبقى ذنب وهي ان الشفيعه تعطينا كل ما من مزيد بغينا تعطينا كل ما من مزيد بغينا. شيعة احكي شيعة وفرحنا ايه هالليلة فرحة كل موارد سروره يطلب مراده هذا قصده وشعوره هالليلة فرحة كل موارد بسروره يطلب مراده هذا قصده وشعوره يا يوم يقصد قبر من هيزوره يا يوم يقصد يا يوم يقصد قبر ابنها ويزوره عشان نحبه وبجواره ربينا عشان نحبه وبجواره ربينا. شيعه شيعه وفرحنا ايه من الزكية زهرة هذا أمنة بالغاضرية الباري يجمع شمنة من عدنا يقبل كل سعينا وعملنا جاهل بتولي اللي باسمها دعانا جاهل بتولي اللي باسمها دعانا. شيعة وفرحنا هاليوم هاليوم نهن المنتظر هاليوم هاليوم بزغبغ الفرح هاليوم هاليوم